حاجة معاك يتفضل دوت حاجة واحدة خضر حاجة معاك يتفضل تفضل وايما من طيب بلاش نأجل دلوقتي هنتكلم معنا ايه على الكربونات والسلفا جروب طبعا كل اللي هنعملها المفروض يعني ونحط نشمعها مع بعض هنتكلم وقولوا معايا اللي يعرف يقول معايا ماشي يا جماعه هنتكلم على الكربونات جروب الاول الكربونات جروب بيتكون من 2 انايل كربونات والايه والباي كربونات الاثنين عباره عن سولتس اوكي سولت اوف ايه؟ اوف ويك اسيد اسمه معنى ويك اسيد اسمه كربونيك اسيد ده انستيبل موجود بس فين؟ في السلوشن ماشي يا جماعه ليه؟ لانه في الحاله الغازيه لو طلع بره السلوشن بيتكسر وبيتحول لايه؟ لكربون دكسيد وايه؟ وميه الكربون دكسيد يا جماعه دوت غاز كلرليس اودرليس له صفات تيجي بعدين نتكلم بقى على الكيميكال ايه؟ رياكشن اول حاجه ده دراي ايه؟ الدراي رياكشن اللي هو بيتعمل على السوليد ماشي يا جماعه الاثنين الكربونيك والباي كربونيك بيدوا معايا ايه؟ بيدوا فوران فبريزنت ويز ايفوليوشن اوف كارلس اودرلس ايه؟ جاز. الكارلس اودرلس جاز دوت اللي هو كربون ايه؟ كربون ايه؟ لا انا مش بقول لوحدي انا بسمع مع بعض. احنا خدناه. انا بس بحفظكم كل مره برضه ناخد ايه؟ بنفس الطريقه. فقولوا معايا الكربون دوكسيد جاز دوت ماشي يا جماعه ده غاز له ويك اسيديك ايه؟ بروبرتيز ولما يمرروا في الكالسيوم هيدروكسيد او ايه؟ او الباريوم هيدروكسيد الكالس هو شكل لا موتر والثانية لا برينتا موتر مش يا جماعه بيعكر الكلام بيعكر ليه يا جماعه عشان تكون الكالس ايه كربونيك ده حتى كربونيك والباي كربونيك الاثنين لهم نفس الايه خواص نخش بقى على ايه على الويد رياكشن اول حاجه الويد رياكشن اللي هي مع ايه الباريوم كلورايد و كالسيوم كلورايد و مغنيسيوم صلصيت ماشي بقى بيدي مع ايه بيدي مع كربونيك راسب راس ابيض مع كربونيه ماشي يا جماعه يدوب في ايه؟ يدوب في الايه؟ في الاحماض اي حمض يدوب فيه ولما يدوب الحمض هيدي ايه؟ هيدي فوران ماشي يا جماعه عشان يطلع كربون ايه؟ زخرف يدوب ويدي فوران طيب الباقي كربون يا جماعه الباقي كربونيه ما بيديش حاجه الا بعد ايه؟ اكتر ايه؟ اكتر بويل صح كده وعشان كده يا جماعه نقدر نفصل المكشر من كربونيه والباقي كربونيه في الرابشن ده هنحط على المكشر بريم كورايد هيدي بريم كربونيه ماشي يا جماعه الفلتره يعني ايه مع الفلتره؟ لو لما خدت ايه؟ لما خدت بسرعه يعني ايه مع الفلتر؟ نفلتر بيجي لي على حاجه اسمها خلاص كده؟ ماشي بقى هي البطل اللي هو اللي جاي على الكربونيك دي يعمل قدامي يا عم جنبنا هنا أبوس إيديك، عايزين محاضرة. هنفرط يا جماعة الراسب بين كوبيتا سايت في ايه في الفلتريت في الراسب وهينزل فلتريت هينزل فلتريت اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن باريوم باي كربونيت سولوبل لو غليته ايه اللي يحصل له؟ بيتراسب ماشي يا جماعه؟ يبقى هنفرط الراسب خلاص ده راسب ماشي يا جماعه؟ اللي نازل من من من من الفانل من الام ده الفلتريت اسمه الفلتريت اسمه ايه الفلتريت؟ ده عباره عن باريوم باي كربونيت ده لو غليناه لو اتغلى او حطينا عليه امونيا اللي يحصل له ايه؟ اللي يحصل له بيتراسب طلع مع ايه؟ كشفت عن الكربونيت وعرفناه انه راسب مع الباريوم ايه؟ كربونيت يعني فصلناه وتعرفنا عليه برون كمان يدوره في ال اتش سي ال بيدي فوران كمان لو حد عايز يزود في الامتحان ويزود ماشي يا جماعه طيب الباريوم الكربونيت لو غليناه او حطينا امونيا هيدي راسب فهو جاي كله خلاص فصلناه وتعرفنا ايه؟ وتعرفنا عليه ماشي يا جماعه الفلتره بقى اللي ايه؟ عباره عن فانل كده فانل وفي فوق فلاسك تحت وفي فوق فانل قمع يعني وفي هنا اسمها فلتر بيبر ورق ترشيح فلتر بيبر ورق ترشيح ده يا جماعه له بورز يعني خروج صغيره جدا جدا جدا بتعدي يا جماعه ايه؟ بتعدي السائل الفلتريت وما تعديش الايه؟ الراس فالراس يبقى فوق اللي هو الباريوم ايه؟ كربونيت وتحت الفلتريت اللي هو ايه؟ باريوم مع ايه؟ مع الباي ايه؟ كربونيل. ماشي يا جماعه؟ تحت تحت مع النجلين. اول ما حطيت امونيا، لو حطينا امونيا الباي كربونيل بيتحول لكربونيل، تاخد بروتون وتحول لايه؟ لكربونيل، لانها حمض. الباي كربونيل ده حمض، تحط عليه امونيا لها قاعده، ياخد بروتون وتحول لايه؟ لكربونيل. يوم راس او نجلين، ده او ده. خلاص يا شباب؟ طيب نتكلم على تاني ريأكشن. تاني ريأكشن هو ايه يا جماعه؟ فاكر حد فاكر؟ ميركريت كلورايد بيدي مع الكربونيت ريدش بيديتي، مع الباي كربونيت ما بيديش ايه؟ حاجه. طيب تالت ريأكشن اللي هو السيلفر نيتريت بالابيض مع الكربونيت ومع الباي كربونيت ما بيديش ايه؟ ما بيديش حاجه. طبعا السيلفر كربونيت حمض ضعيف جدا، بيدوب في الامونيا ويدوب في السيانايد عشان تكون ايه؟ سيلفر امين، والسيلفر ثاني ايه؟ كوبرس. ويدوب في الاحمر عشان هو اصلا حمض ايه؟ راسي ضعيف، راسي ايه؟ ضعيف. فحمض الكربونيت اقوى منه، حمض الكربونيت اللي هو ويك الكترونايت اقوى من الراس، مش هيدوب في الاحمر، يدوب في الاي سي ال ويدوب في الايه؟ سيركوليك. احنا قلنا الجزء دوت 75% حمض وفي 25% ايه؟ فهم. انا عارف ما احفظش الكلام ده، انا عارف ان السيلفر كربونيت ده حمض ضعيف، راس ضعيف، فعارف انه هيدوب في الامونيا وهيدوب في السيانايد وهيدوب في ايه؟ في الاحمر. طب خد يا جماعه كده راس ثاني، زي مثلا السيلفر سلفايد اي جي 2 اس، ده مع راصد فظيع. ازاي مع الكيس بتاعه 10 اس ناقص 49، 10 اس ناقص ايه؟ لا هيدوب في الامونيا ولا هيدوب في الايه؟ في السيانايد، مش هيدوب في حاجه خالص، مش هيدوب الا في ايه؟ في حمض النيتريك الساخن بس، عشان اكسب كمان ساخن مش بارد، عشان الساخن ده يدوب راس شويه ويقلل الكي اس بي، يدوب راس شويه ويقلل ايه؟ الكي اس بي. فالسلفايد اكسب تحول لسلفر يدوب الراس مش يا جماعه، لكن يدوب في احمر ولا يدوب في ايه؟ سيانايد ولا يدوب في ايه؟ في امونيا. ده يا جماعه الجزء الفاهم اللي قلت عليه 25% ايه؟ فاهم، ده هيساعدك لو انت فاهم. الحظ هيقل شويه، الحظ ايه؟ هيقل شويه. انا طبعا عايزكم فاهمين ماشي، واللي قابلته حاجه مش فاهمها يقول لي عليه افهمها له. طيب يبقى كده يا جماعه ده انا ما بعرفش خلاص كده ايه؟ كربون ده كربون ميكشر خلصنا سيوريتي. الباقي كربون كلها انسولبل، والكربونيت كلها انسولبل مع الصوديوم والبوتاسيوم والايه؟ والامونيا. قولوا يا جماعه معايا، اللي يعرف يقول معايا. صوديوم وبوتاسيوم بيسموهم الكالي ميتال، اللي هم اخر جروب كاتايون، اخر جروب الكاتايون هتاخدوها مع الصوره هنا، دي اخر جروب في الايه؟ في الكاتايون، اللي هي ايه؟ الصوديوم والبوتاسيوم، والامونيا اسمه الامونيا، ماشي يا جماعه؟ طيب نتكلم بقى على ايه؟ على نتكلم على وزن المعادله، نتكلم على وزن المعادله. هندي معادله كده صعبه شويه بدا في الامتحان، يا كنت جاي اكون اسهل منها باذن الله، مش هكون اصعب من كده. الدايكربونات سي ار 2 او 7 سالب 2 اهو، ماشي يا جماعه؟ هيتفاعل مع سلفايد اس او 3 سالب 2، ماشي يا شباب؟ هيدي هيدي يا جماعه حاجه هتدي ايه؟ دي يا جماعه ممكن يكمل برضه، ممكن يكمل حتى في هيدي يا جماعه. احنا قلنا سلفايد لون ديوسين بروبارتس، بيحتضر الدايكروميت اللي لونها برتقاني يحولها لايه؟ لكروميوم لون ايه؟ جرين، بيتحول لكروميوم سي ار زائد 3. طب السلفايد يتاكسد، طبعا الدايكروميت اتوزن، يبقى السلفايد يتاكسد يتحول مع ايه؟ يتحول مع الايه؟ لكبريتات اس او 4، يبقى اس او 4 سالب 2، ماشي يا شباب؟ دي يا جماعه الهيكل اللي هو الايه؟ الكويشن سكريبت اللي هي اول خطوه. ثاني خطوه يا جماعه اوزن الالكترونات، ثاني خطوه اوزن ايه؟ الالكترونات على شمال الدايكروميت اثنين كروميوم، انا بتعامل مع جزئين ما بتعاملش مع ذره، مش هقول بقى نص الدايكروميت وهيدينا كروميوم، لا حط هنا على طول اثنين يبقى بتعامل مع ايه؟ مع جزئين، وبتعامل على طول مع الاثنين مع ذرتين كروميوم، مع ذرتين على بعضهم، الذرتين على ايه؟ على بعضهم، ماشي يا جماعه؟ طب هنا يا جماعه الاثنين كروميوم، الاثنين مع كروميوم مع قد ايه؟ الاثنين كروميوم 7 في 2 7 في 2 7 14، يبقى الاثنين كروميوم ب 12، الاثنين كروميوم ب 12 ماشي يا جماعه؟ لان 12 وناقص 14 سالب 2. طيب هنا يا جماعه الاثنين كروميوم على بعضهم، الاثنين كروميوم على بعضهم بموجب 6، موجب ايه؟ 6. وهنا موجب ايه؟ 12. كام يا جماعه؟ 6. يبقى الفرق 6 ايه؟ الكترونات. نخش الناحيه الثانيه، استنفذها معايا هنا، استنفذها معايا ايه؟ سلفر. سلفر هنا يا جماعه 3 في 2 سالب 6، يبقى سلفر هنا موجب 4. موجب 4. هنا يا جماعه سلفر كام؟ موجب ايه؟ 6. موجب 6 لان 4 سالب 2 سالب 8، يبقى موجب 6 ناقص 8 يدي سالب ايه؟ 2. مجموع اعداد التاكسد للذرات المكونه للجزيئ او الايون بيساوي الايه؟ الشحنه الايه؟ الكليه اللي عليه، ماشي يا جماعه؟ يبقى موجب 6 ناقص 8 يطلع سالب ايه؟ 2. كده يا جماعه الكترون كم الكترون فقط اثنين الكترون فقط اثنين ايه الكترون على الاثنين فكام ثلاثة على الاثنين فكام فالواحد ماشي ما يبقى نضرب الواحد ديت في الدايكرومين خلاص يروح والثلاثة نضرب فيها معاه في السلفايد راس السلفايد طبعا حطينا ثلاثة في جي في الشمال نحط مرة ثلاثة فين في اليمين ماشي ما كده وزننا الايه الالكترونات كده وزننا الايه الالكترونات خلاص يا شباب طب نتكلم بقى عاوز ايه وزن الشحنة نعم الخطوة هنا 12 بقى 6 12 بقى ايه 6 خد 6 الالكترونات اهم 6 اهم ماشي يا هنا 4 بقت ايه بقت هو 6 يعني فقط الالكترونين يبقى 2 2 هنا و6 هنا على 2 فالواحد على 2 فالايه بتاع الثلاثة الثلاثة روح مع السلفايد والواحد روح مع ايه مع الدايكرومين الواحد خلاص مش هنحطه ماشي يبقى الثلاثة حط مع ايه مع السلفايد كده وزننا يا جماعة ايه الالكترونات بعد كده نوزن ايه الشحنة تالت خطوة نوزن ايه الشحنة عندك على الشمال سالب 2 اهو و 3 سالب 2 بسالب 6 يبقى كله سالب كام؟ سالب 8 عندك على اليمين في 2 موجب 3 موجب 6 ماشي يا جماعه و 3 سالب 2 بسالب ايه؟ 6 ماشي يا جماعه يبقى ايه يا جماعه؟ 2 سالب 6 يبقى 0 جدا ماشي يا جماعه؟ طيب يا جماعه يبقى كده نحط معايا على اليمين ايه؟ على اليمين نحط معايا على الشمال نحط معايا على الشمال هنا سالب 8 وهنا ايه؟ 0 يا جماعه حط معايا على الشمال ايه؟ عشان الشحنة نحط 8 اتش ايه زائد 8 اتش ايه زائد يبقى نحط هنا 8 اتش ايه زائد كده على الشمال صفر وعلى اليمين صفر عبد الله يبقى تاني يا جماعه خطوه تالت خطوه اوزن ايه الشحنه خلاص وزننا الشحنه بعد يا جماعه اوزن بقى الذرات الميه بقى اطلع ميه او اطلع اتش سيل مش معايا ليه زياده 8 اتش يا جماعه ما يطلع 4 ايه 4 ووتر 4 ووتر يا جماعه الواحده ايه؟ اتوزنت؟ ماشي معاها؟ لان مفيش ما قلتش عليه مفيش قلتش على اليمين فكل قلتش هيطلع ايه؟ هيطلع ميه يبقى اربعه ايه؟ وتر. اول خطوه وزن الالكترونات، ثاني خطوه وزن الشحنه، ثالث خطوه اللي هيبقى ايه؟ اطلع ايه؟ ميه. هنا يا جماعه مفيش على ايه؟ على اليمين مفيش هيدروجين فكل الهيدروجين على الشمال هيطلع ايه؟ هيطلع ميه. من غير ما احسب من غير ما احسب ال 8 قلتش هيطلعوا اربعه ايه؟ اربعه ميه وكده المعادله ايه؟ موزونه. احسب بقى الاكسجين كده الاكسجين على اليمين 4 اكسجين اهم 4 و 3 4 كام؟ ب 12 ماشي معايا كده يا جماعه 16 على اليمين على الشمال 7 و 9 كام؟ 7 اكسجين هنا وهنا 9 يطلع كام؟ 16 عشان اتاكد لو حد عايز يتاكد في الامتحان الاكسجين بقى جماعه هنا وهنا كده مظبوط الاكسجين جماعه هنا مظبوط وهنا مظبوط يبقى الوزن ايه؟ ده الوزن ايه؟ سليم ماشي يا جماعه دي معادله صعبه معادله ايه صعبه في الامتحان مش هيصعب من كده ماشي يا جماعه وزن الشحنه طيب وزن الشحنه على الشمال اقولها كام مره مش هيك على الشمال واحد دايكرومين اللي هو سالب 2 وبرده 3 سالب 2 سلفايد سالب 6 يبقى الكل سالب كام؟ سالب 8 طب على اليمين 2 كروميوم كل واحد زائد 3 يبقى 2 و 3 ايه موجب 6 موجب 6 و 3 سلفايد كل واحد سالب 2 يبقى ده سالب 2 سالب ايه؟ سالب 6 يبقى المجموع قد ايه؟ صفر يبقى هنا عايزين نحط على الشمال 8 اتش زائد عشان يتعادل ايه؟ يتعادل الشحنات هنا سالب 8 وهنا صفر على اليمين صفر وعلى الشمال سالب 8 احط على الشمال موجب ايه؟ 8 اتش ايه زائد طب لو على الشمال كان السالب كان المول اكتر لو على الشمال المول اكتر احط ايه؟ احط او اتش سالب احط او اتش ايه سالب لو على الشمال السالب اكتر احط اتش ايه اتش موجب كده معاك المعادله ماشي معاك اللي هي ايه؟ دايكروميت سي ار 2 او 7 سالب 2 زائد 3 سلفايد زائد 3 سلفايد سالب 2 زائد 8 اتش زائد هيطلع 2 كروميوم زائد 3 سلفايد زائد 4 ووتر دي يا جماعه الوزن النهائي ايه؟ للمعادله ماشي يا شباب طبعا في الامتحان حاول تعمل كده يعني في الامتحان حاول تفهمني انت فاهم ماشي ما تحطش المعادله في كده على طول مره واحده بره لا قال كده اهو في الكراسه هاتي مساحه تعمل الكلام ده فين؟ في كراسه الامتحان. سي ار 2 2 في موجب 3 مش في 30 كروميوم وكل كروميوم موجب 3 يبقى 2 موجب في 2 كروميوم كام؟ موجب 6 صح؟ كروميا موجة ثلاثة ولا ايه؟ العش موجة ثلاثة ولا تاي كروميت؟ تاي كروميت تالي باثنين هم هي بالكول واحد الكول اصلا تالي باثنين يبقى تالي باثنين لا انا ليش عن كروميا انا بتكلم عن شحنة كلية للنبيول انا ليش عن معنى كروميا بتكلم عن شحنة كلية هنا معنى تاي كروميت تالي باثنين سالي باثنين ما ليش عن كروميا لجواه انا بتكلم عن شحنة كلية للنبيول وزن الشحنة هنا برضو ثلاثة سالب اثنين عندنا ثلاثة جزيئات سلفايد كل واحد سالب اثنين يبقى سالب صفر ماشي يبقى سالب اثنين وسالب ايه وسالب صفر ماشي يا جماعة كده يا جماعة نتكلم بقى معاه على السلفر جروب السلفر جروب السلفر بقى بيكون ايه من سلفايد سلفايد سايو سلفيت وايه سلفيت أربعة ماشي يا جماعة الأحماض بتاعتهم اللي هما الايه الهيدرو سلفايد والسلفرس أسيد والسلفرس أسيد والإيه؟ والسلفوريك إيه؟ أسيد. يا شباب حمض الكبريتيك حمض مأكسد ولهم هيدريتنج بروبرتيز وكمان معاه إيه؟ الأكسجينج يا معايا بيأكسد يعمل إيه مأكسد؟ أكسجينج بروبرتيز. أكسجينج يا معايا بروبرتيز. نتكلم مع الكيميكال ريأكشن على الكيميكال ريأكشن. أول حاجة مع أكشن أوف إتش سي إل مع السلفايد يا معايا بإيه؟ مع السلفايد إتش سي إل. إتش سي إل مع السلفايد لا مش بلاك غاز ايفولوشن اوف ايه اوف اجاز وزروتن ايجي ايه ايجي هودر غاز ايه ريحه الفضل ايه الفاسد الغاز يا جماعه تعرفها يا جماعه ازاي هعرضه للبيبر مويستن دوز ايه ليد اسيت سواد كادميوم اسيتيت تصفر ماشي يا جماعه كمان هو غاز لو ريديوسنج ايه بروبرتيز له خواص مختزله خواص ايه مختزله يختزل مع الايودين اللي هو لونه بني ويحولوا مع ايه الايودايد كلرلس يبقى نحط الانشاء لو الغاز ده مررناه في محلول ايودين يتحول لايه؟ لكلرلس لو مررناه في محلول دايكرومين لونه برتقاني يتحول لكروميوم لونه ايه؟ اخضر لو مررناه في محلول المنجنات لونه بينك يتحول لايه؟ لكلرلس انا بحول المنجنات بينك لمنجنيز ايه؟ كلرلس برضه انا على الاس او 2 نفس الكلام له خواص ايه؟ مختزله هي هي بالظبط الاس او 2 خواص مختزله هي هي ايه؟ برضه ماشي يا جماعه يبقى ايه يا جماعه اسكو برضه روح خلاص كده نفس الكلام طيب اسكو يا جماعه مع السلفايد يا جماعه دي مع السلفايد ريد سيل مع السلفايد هيدي بولوشن وفجاز وسبيرم سفر ايه اوضه له ايه غاز راح تبقى معايا كبد ايه المحروق ماشي يا طيب طيب مع السلفر يا جماعه الوحيد اللي بيدي راصد ابيض مسفر او ابيض مع التسخين هو الايه؟ السلفايد كمان معاه ريحه الكبريت الايه؟ المحروق اللي هي اس ايه؟ اس او 2 معايا مع السلفيت مع السلفيت نو ريأكشن خلاص؟ بعد يا جماعه تاني تسمع مع السيلفر مع السيلفر السيلفر نيتريت مع السلفايد راس اسود سيلفر سلفايد فيري سترونج برسبتين الكيستو معاها تي سي بي 10 اس ايه؟ 49 ما بيدوش الامونيا ولا بيدوش السيانايد ما بيدوش يا جماعه لفين؟ على حمض النيتريك الساخن بس ماشي يا جماعه طب يا جماعه مع السلفايد هيدي راس ابيض ضعيف بيدوب في الايه؟ في الاحماض طب مع السايوسلفيت هيدي انا ايه؟ راس ابيض من السيلفر سايوسلفيت الراس مع الابيض بيتحول يا جماعه لايه؟ ليلو لاورنج لبني لبلاك ليه يا جماعه؟ عشان بيكون السيلفر سلفايد السيلفر سلفايد فيري سترونج فيري سترونج يشوف اي كميه سلفايد يشوف معاها ويدي الراس الاسود اي حمض سلفايد ماشي يا جماعه يبقى عندك السيلفر سايو سلفيت اهو سيلفر سايو سلفيت ماشي يا جماعه الاستاسو دي يا جماعه الاستاسو دي بعد اهو استاسو سلفيت بيحصل جواه اكسده واختزال اكسده وايه واختزال بيدينا سلفايد وسلفيت سلفايد وايه وسلفيت هو عباره عن كبريت كبريت وايه واس تو سي سالب 2 ده كبريت واس تو ايه 3 سالب 2 بتفكك يا جماعه كده بتفكك يا جماعه وبتحول ايه لده برضه لسلفايد وسلفيت اكسده واختزال السيلفر اول ما يشوف سلفايد يحصل ايه معاه ايه؟ يتحد ايه؟ معاه ماشي معاه كميه مع السلفايد كميه لا تذكر لا تذكر هو اصلا عباره عن سلفيت وموجود سلفيت يعني مفيش سلفايد بس احنا قلنا مفيش حاجه هي سوليوت ومفيش حاجه ايه؟ كومبليت في جماعة جهد اكسده واختزال في جهد اكسده ايه؟ واختزال يعني موجود سلفايد موجود كميه لا تذكر مثلا واحد في 10 اس ايه؟ 20 بس السيلفر سلفايد عشان قوي جدا يشوف هيكون ايه؟ الراسب. ولو ما كانش السيرفر سفايد قوي مش هيقدر اسود. لو ما كانش السيرفر سفايد ده قوي ما كانش هيقدر اسود ايه اسود. ماشي يا جماعه؟ يبقى يا جماعه الراشد ده هيبقى اسود. فلما يبقى الابيض مع يتحول ليلو يتحول لورنج يتحول ايه لبلاك عشان تكوين السيرفر سلفايد. تكوين السيرفر سلفايد. طيب مع سلفيد مع السلفيد بيدي ابيض برضه بس لو العينه مركزه. لو استنبت سلفيد مركزه ايه جدا. طيب تاني ريكشن مع الليد مع ايه مع تاني ريكشن ستكتب الورقه عن البلان جورايد مع البلان جورايد مع السلفايد مع السلفايد حد زي ما هعلي صوت كله ذكي يعلي صوت مع البلان جورايد نو ريكشن مع السلفايد راس ابيض يدور في الاحمر مع الثاني سلفيد راس ابيض لو العينه ايه مركزه مع السلفيد يدي راس ابيض لا يدور في الايه في حمض في الاحمر لا يزول في الأرض. وده مع الفريق من السلفيت والسلفايت. يبقى لو جاه مكشر سلفيت وسلفايت نسلوها معاه ازاي؟ مكشر من السلفايت والسلفيت. حتى معاه تفصلهم حط بلان كورايد ماشي يا جماعه هيدي راس ابيض في الحالتين هنحط على الراس الابيض اتش تي ال يا جماعه والفلتر الفلتر ايه؟ الفلتر ايه ماله ايه؟ الفلتر ماله ايه؟ اللي هو السلفايت لان هيدوب في الاحمر ده الفلتر ايه؟ سلفايد ماشي وسلفيد ده مش عايزين نفصله هنعمل ايه؟ نحط باريوم كورايد باريوم كورايد هيدي ايه؟ باريوم سلفايد وهيدي باريوم ايه؟ سلفيد. درس ابيض يدوب في الايه؟ في الاحمر. اما درس ابيض لا يدوب فين؟ في الاحمر. حط عليه اتش تي ال وفلتر ماشي يا جماعه. اللي يحصل الراسب اللي هو في الايه؟ في الفلتر بيبقى اللي هو الباريوم سلفيد خلاص كده مش عايز ايه تعرف هو الوحيد اللي ايه لازم ايه لازم ايه معاه لازم في الايه في الاحمر. الباريوم سلفيت هو الوحيد الذي لازم فين في الاحمر كده خلاص عرفت عليه فصلناه وتعرفنا عليه. طب يا جماعه السلفايت انا مش عارف يا ترى عندي مفيش سلفايت ولا في سلفايت. طب يا جماعه هنا دلوقتي يا جماعه في التري في باريوم اكيد ماشي لكن مش بالضروري يكون في ايه مش بالضروري يكون موجود في ايه سلفيت يا موجود يا ايه يا مش موجود. اتاكد منه اعمل تيست يبقى افصل واتعرف افصل واتعرف. اعمل اي تيست بقى حط فيه كورايد كورايد هيدي دارك ليد حط سيلفر اي تيست له ماشي يا جماعه هيدي ايه ماشي يا جماعه تيست حط عليه سكيل شم الانبوبه هيدي ايه لو ما شمناها الانبوبه معانا هنا لو شمناها اس او 2 مش اتش اللي عندك اتش تي ال وسلفايت اتش ال وسلفايت. لو شميت الانبوبه في عندك بيرنت سلفر اودر يبقى في سلفايت اي طريقه بقى لكن انا افصل واتعرف ايه عليه. في الحاله دي يا جماعه في الحاله دي انا عندي مكشر يبقى اكيد سلفايد اتعرف عليه برضه حتى لو قال لك مكشر وعندي اكيد برضه سيلفي سلفايد يا جماعه برضه اتعرف ايه؟ برضه اتعرف عليه برضه افصل واتعرف مكشر يعني افصل وايه؟ واتعرف عليه ماشي يا جماعه؟ يعني في الامتحان قلت لي حطيت سيل وفصلت وفلترت تحت الفلترين في سلفايد ما ينفعش تحت الفلترين في سلفايد واتعرف عليه بايه؟ بتيست. اما الرسم اللي فوق هو الوحيد الذي لا يدوب ايه؟ في الاحماض فلا يحتاج ايه تعرف. لو دورت وتعرفت عليه برضه ماشي اوكي مش مشاكل كده يا جماعه نخش على تاني كسر اللي هو مع ايه؟ اللي هو الايه؟ الفرق قريب الفرق قريب مع السلفايت راس اسمه ضعيف يزوق في الاحمر فرق سلفايت بس اسمه ضعيف يزوق في الاحمر مع السلفايت دارك ريد كلر مع السلفيت مع السلفيت بيربل كلر كويكلي ايه؟ فانيش بيربل كلر كويكلي فانيش لان بحث برضه اكسده اختزال استاشر فيت تختزل الفرق تختزل الفرق استاشر فيت تختزل الفرق تحوله ايه؟ لفرق خلاص ما عادش ينفع ماشي يا جماعه وبالتالي الفرق يختفي ماشي يا جماعه. مع السلفيت نو رياكشن اخر واحد مع الاستيت للاستيت مع السلفايت راس اسود قوي مع السلفايت راس ابيض يدوب في الاحماض مع السلفيت راس ابيض مع السلفيت راس ابيض يدوب في الامونيوم اسيتيت عشان تكوين كومبلكس. نتكلم بقى على الريدوسنج بروسس زي ما قلنا مع الاس تي او 2 والاس 2 اس الاس تي او 2 الاس تي او 2 والاس 2 اس لهم ريدوسنج بروسس. ده جاي من ايه يا جماعه؟ جاي من السلفايت وده جاي من ايه يا جماعه؟ جاي من السلفايت وجاي من السلفايت برضه يا جماعه برضه الالويز برضه مع الالويز برضه اللي هو السلفايت والسلفايت والسلفايت لهم برضه ريديوسنج بروبارتيز. تستعمل ايدين يحولوا ايه؟ لكربس، مع الدايكروميت تحوله ايه لجرين، مع البرمنجانيت تحوله ايه لكربس. فينيشر قلنا المره اللي فاتت الاوسلفايت والسلفيت والسلفيت والسلفايت. What will happen? What will happen? ماذا يحدث لو سخنا البيكربونات مع البنين كورايد؟ ايه يا جماعة اللي يحصل؟ تكوين رأس الأبيض من البنين ايه؟ كربونات. مش انا سخنا السيلفر سلفايت بويلينج بالسيلفر سلفايت، سيلفر سلفايت حتى عارف؟ لا لا مش سيلفر سلفايت ده، هو ده سيلفر سلفايت. هو اصلا مش التاني الاستاذ بيت مش مدخل عيان لوحده حواليه مش مدخل عيان اصلا، ده سيلفر سلفايت. هيدي ايه؟ السلفايت يختزل السيلفر ويحوله لتاني سيلفر، سيلفر صفر، سيلفر صفر. ماشي يا جماعه؟ السيلفر يا جماعه صفر دوت راسب ايه؟ جرين. يبقى الراسب من ابيض يتحول لايه؟ لجرين. لو سخنا الفيرك سايسولفيت هو اصلا مش محتاج تسخين لوحده بيختفي، بيختفي مع ليه يا جماعه؟ عشان السايسولفيت بيختزل يا جماعه ليه؟ الفيرك يحوله ايه؟ لفرس. ما عادش فيرك خلاص، البربل يختفي، البربل يختفي. ماشي يا جماعه؟ طيب رقم واحد سخنا الليد سايسولفيت زي السيلفر سايسولفيت بيرسب سيلفر سلفايت، ده برضه هيرسب الليد سلفايت، وزي السيلفر سلفايت ما هو اسود برضه الليد سلفايت برضه اسود ومال على عين. ماشي يا جماعه؟ جيف ان اكزامبل، جيف ان اكزامبل اوف كومبلكس فورميشن يوزد ان كلر ريكشن. عايز كومبلكس له لون، عايز كومبلكس له ايه؟ له لون. كومبلكس فورميشن يوزد ان كلر ريأكشن. لسه قايل له حاجه، الفيرك سايسولفيت، الفيرك سايسولفيت ده مع كومبلكس ده مع بيربل، وبرضه خدنا الفيرك سايسولفيت اللي هو الدراج ده ايه؟ كلر، وكتير مع غيرهم، كتير برضه غيرهم، كتير جدا. Mention an example of an oxygen gas. هاند اوكسيد. هاند اوكسيد. هذا عارف؟ هاند اوكسيد. اوكسجين غاز. اوكسجين غاز. هذا فاهم؟ هذا عارف؟ اكسيد لا. نايتريك. ايه؟ ممتاز. هاند الايه؟ الكبريتي. سلفوريك اسيد. اما التانيين احماض مبتذله. اللي هو الاتش 2 اس والاتش 2 اس 2 سي والاتش 2 اس 2 سي احماض مختزله، احماض مختزله. ماشي يا جماعه؟ يبقى عندك تو ريديوسنج اسيد، عندك الاتش 2 اس وعندك الاتش 2 اس 2 سي، دي احماض مختزله وفي احماض مكسده اللي هو السلفوريك اكسيد. يحول الايودين لايودين، العكس بقى يعني التانيين يحولوا الايودين لايودين، البني يتحول لفامرس، اما السلفوريك يحول الايودين لايه؟ لايودين، كارلس يتحول لايه؟ يتحول لبني. How to identify the following gas? Carbon dioxide يعكر ماء الجير، SO2 يعكر ماء الجير. ماشي يا جماعة؟ طبعا الكربون دوكسيد الإيش الـ H2S يعني إيه يا جماعة؟ كاتم أسكيت بيبر مويستن كاتم أسكيت تصفر بيبر مويستن وزير أسكيت تسواد كمان لو ريديوسنج إيه؟ ريديوسنج بروبرتي. أندرلاين ذا ريسبتين ذات إز سولبل إن دايميك أسيد، حط خط تحت الحمل اللي بيدوب في الاحماض. تحت الراس مش تحت الحمل. حط خط تحت الراس اللي بيدوب فين؟ في الاحماض. الفاليوم سلفيت لا يذوب. الليد سلفايت يذوب. السيلفر سلفايت حمل ضعيف بيدوب في الاحماض. السيلفر كربون يا جماعه حمل راس ضعيف بيدوب في الاحماض. الليد سلفيت لا يذوب ايه؟ في الاحماض. الاول والاخير بتوع السلفيت لا يذوبوا، التانيين بيدوبوا في الاحماض. طب السيلفر سلفايت ايش تو اس؟ لا يدوب في الحمض الايه؟ الكول. يدوب في ايه؟ في حمض نيتريك الساخن بس عشان اكسدك، مش عشان انت عارف واحد قوي، لا عشان اكسدك. مارك ترو فور، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ سلفايد رياكت ويز دايل اتش سي ال ويز ايفولوشن اوف كارد اسايد. صح ولا غلط؟ انا مش عايز ايه؟ صح ولا غلط؟ غلط. ماشي يا جماعه، كربونيت اند باي كربونيت جيف وايت بي تي ويز باريوم كلورايد. اختار بوينت غلط، الباي كربونيت دي اختار بوينت، اما كربونيت دي اون كربونيت اون جول. ايودايد رياكتس ويز سلفايد ويز فورميشن اوف تيرمي سولوشن. صح ولا غلط؟ ايودايد رياكتس ويز سلفايد ويز فورميشن اوف تيرمي سولوشن. صح ولا غلط؟ صح غلط. صح غلط؟ هي اللي بيدي اللي هو السلفايد في الاس ناقص 2، السلفايد اس ناقص 2 مع الايودين مش مع الايودايد. ليه؟ هيدي كبريت، والكبريت ده يا جماعه بتربي الايه؟ سولوشن. يبقى لو صلحت الثاني خلاها سلفايد والاولاني خلاها ايودين تبقى صح. اما الايودايد والسلفايد ما بيتعاملوش مع بعض اصلا، ما بيتعاملوش مع بعض اصلا. سلفايد رياكت ويز دايل اتش سي ال ويز ايفوليوشن اوف اس او 2. صح ولا غلط؟ صح مفهوم. طيب الليجا ستيت، ليجا ستيت رياكت ويز سلفايد ويز فورميشن اوف وايت بي تي سولوبل ان مينرال اسيد. السلفايد الليجا البريم بتوعها ما بيدوبوش في الاحمض. السلفايد ماشي يا جماعه، الليجا والباريوم بتوعها لا يدوب فين؟ في الاحمض. هلايت جروب، هلايت جروب ماشي يا جماعه، ده جروب يتكون من كلورايد، كلورايد برومايد ايودايد. هناخد بس كام نوع معاه، كلورايد برومايد ايودايد. الكلورايد معاه كلورايد برومايد ايودايد، دول لهم هاي الكترون نيجاتيفيتي ماشي يا جماعه. بس الايودايد عشان حجمها كبير، ذره حجمها كبير، فهي اسهل واحده تفقد الكترون، اسهل واحده تفقد ايه؟ الكترون وتحول لايودين. يبقى اسهل واحده كده هو الايودايد، اسهل من ايه؟ من البرومايد، اسهل من الكلورايد، اسهل من ايه؟ من الفلورايد ماشي يا جماعه. يبقى اسهل واحد اكسده ويتحول لايودين، يتحول العنصر هو الايودايد. يبقى عندنا نقشر من ايودايد وبرومايد، اللي يا جماعه اللي اكسد الاول، اللي اكسد الاول هو الايه؟ الايودايد. اللي بعد منه هو الايه؟ البرومايد. لان الايودايد هي اكبر واحده في الحجم، اكبر واحده فين؟ في الحجم. عارف يا جماعه عددها الكتلي 127، العدد الكتلي الايودايد 127، اما البرومايد 79. طبعا الكلورايد 5.5 والفلورايد اقل من كده. طيب الاحماض بتاعتهم اللي هم الهيدروكلوريك اسيد، الهيدروكلوريك اسيد، الهيدروبروميك اسيد، الهيدرو ايونيك اسيد. اصناف بس مالناش دعوه بالايه؟ بالخواص. في خواص بس مش هقولها. خلاص يا جماعه، كيميكال ريأكشن، كيميكال ريأكشن. اول حاجه يا جماعه اكشن اوف كونت سلفوريك. فانا يا جماعه مفيش نيت سيل، كل مره بناخد سيل اكشن اوف سيل. ليه يا جماعه مش يا جماعه سيل يا جماعه؟ لان نو ريأكشن، نو ريأكشن. ده هلايت، اصل ليش يا جماعه سيل؟ ده هلايت، وهم احماض زيه، فمفيش ايه؟ تفاعل. النهارده بقى ناخد الاكشن اوف كونك ايه؟ سلفور. وزي ما انت عارف ده دراي اكشن، دوت دراي اكشن، بيتم على السوليد، بيتم على السوليد مش على ايه؟ مش على السولوشن. اول حاجه مع كلورايد، مع كلورايد بيتعمل مع السلفوريك اسيد ويطلع اتش سي ال. اتش سي ال لان السلفوريك اقوى منين؟ من ايه؟ من اتش سي ال. فيحل محله في محل ايه؟ املاحه ويطلع اتش سي ال. يا جماعه غاز حمض الهيدروكليك ده يا جماعه غاز طبعا له كروسيف بروبرتيز، يعني ايه؟ بيعمل ايه؟ لو جه على وشك يعمل لك كلام في وشك ماشي يا جماعه؟ كروسيف بروبرتيز اللي هو الاتش سي ال دوت. طب يا جماعه اتعرف عليه يا جماعه ازاي؟ اتعرف عليه يا جماعه ازاي؟ لو عرضت له الليتمس بيبر، الليتمس بيبر زرقاء، اللي يحصل له؟ يحمر. طب تاني حاجه دي سهله قوي، كله قال يحمر على طول، سهل حتى يبقى نطور حتى. طيب تاني حاجه يا جماعه، تاني حاجه لو عرضته البيبر او جراس رول، جراس رول عصا زجاجيه، جراس رول عصا زجاجيه او بيبر مويست اند ويز، مويست اند ويز امونيا، يكون امونيا كلورايد. ده غاز، غاز يعني موجود يا جماعه في صوره سحب بيضاء، سحب ايه؟ بيضاء. يبقى وايت كلاود، بيكون وايت ايه؟ كلاود. ده عندك كده فوق دماغك كان سحب ايه؟ بيضاء. طب هتشم ايه لغايه ما ايه؟ يبقى انا صح. طيب يا جماعه البرومايد، طبعا يا جماعه ما حدش يا جماعه في المعمل عمل الكلام ده، ما حدش في المعمل عمل ايه؟ الكلام ده. ليه يا جماعه؟ حرصا على ايه؟ على صاحبكم. أنا أيامنا عملنا كمان نقول علينا دي يعني معاش يا جماعه معاش كده عملنا كل ده عملنا كل ده. وبرضه جماعة برضه حفاظا على ايه؟ على الكيماويات. يبقى مع البرمايد البرمايد مع حمض الكبريتيك المركز بيطلع اتش بي ار. يا جماعه مش رقم عند كده لا كمان حمض كبريتيك كمان حمض كبريتيك ياخد الاتش بي ار ويحوله لبرومين. يبقى ده مع غازين يطلع غازين اول غاز اول جاز الاتش بي ار ثاني جاز اللي هو الايه؟ البرومين. بيكشر من ده وده الاثنين مع الاثنين لهم ايه؟ براون. يبقى يطلع براون فيول يطلع براون براون فيول مع الأزاي مع الأزاي نفس الكلام هيطلع اتش اي والاتش اي يتأكسد بالسلفوريك لأن عارفين السلفوريك هاند مرس هاند ايه مرس كمان مش راح عند كده برضه يحل محله لا كمان يأكسده ويطلع ايودين. الايودين مع الاتش اي الايودين والاتش اي لونهم فيروس يطلع فيروس فيول فيروس فيول يعني حد للسيل هيطلع كلرلس فيول باش مع لها حواس معينه تحت بيضاء مع الامونيا. اما حد البرومايد والايودين طلع غاز الغاز في حد البرومايد لونه براون هو ميكشر من اتش بي ار وبرومين وفي حاله الايودايد بيطلع برضه غاز منه فيروس من اتش اي وايودين. رياكشن يا جماعه مع السيلفر نيتريت وده اهم رياكشن في الهرايز ده اهم رياكشن في الايه؟ في الهرايز. مع كلورايد بيدي راس ابيض مع كلورايد بيدي راس ايه؟ ابيض. يدور يا جماعه حمض نيتريت ولا لا؟ يدور في حمض نيتريت ولا لا؟ حمض نيتريت مش اقوى من الاتش سيل وبالتالي لا يدور فيه ماشي يا جماعه؟ لا يدوب حمض الايه؟ نيتريت. لكن معاه يدوب يا جماعه؟ يدوب في السيانايد والامونيا. ليه يا جماعه يدوب في السيانايد والامونيا؟ عشان تكوين كومبلكس. طب ليه يا جماعه هو السيلفر كلورايد ضعيف؟ ايوه ضعيف. بالنسبه للسيلفر امين ضعيف وبالنسبه للسيلفر سيانايد ده ايه؟ ضعيف. ماشي يا جماعه؟ فيدوب فين؟ في السيانايد ويدوب في الامونيا. ماشي يا جماعه؟ عشان تكوين الايه؟ الكومبلكس. مع البروميد بيدي راسه بيريرو اصفر شاحن اصفر شاحن. لا يذوب في حمض النيتريك لان حمض النيتريك مش اقوى من الاتش بي ار. لكن يا معزو فين؟ في الكونك امونيا ما يدوش ده الامونيا. هو بقى حمض قوي شويه حمض ايه قوي ما ينفعش معاه ده الامونيا ما ينفعش ايه؟ 10 اس ناقص 13 اما سيبا كورايت 10 اس ناقص 10. هنا معزو فين؟ في الكونك امونيا لكن لا يذوب فين؟ في الدايل ايه؟ امونيا. خلاص يا جماعه؟ بيدونا مع الكونك امونيا عشان تكون السيلفر امين كومبلكس. طب يا جماعه يدوب في السيرايت؟ ايوه يدوب في السيرايت. ماشي؟ طب الايودين مع الايودين اخر واحد سيلفر ايودين ده راس اصفر وده اقوى من الاثنين اللي فات اقوى من الاثنين ايه اللي فاتوا 10 اس ناقص ايه؟ 16 10 اس ناقص 16. عشان كده قلنا في المحاضره الثالثه ان الايودين بيداوم بالسيلفر ايه؟ كلورايد. افتكر الايودين بيداوم ايه؟ بيداوم بالسيلفر ايه؟ كلورايد لان اقوى منه فيكون سيلفر ايه؟ ايودين لان السيلفر ايودين مور انتربول زائد السيلفر ايه؟ كلورايد. سيلفر ايودايد 10 اس ناقص 16 اما سيلفر كلورايد 10 اس ناقص ايه؟ 10. الارقام ما تحفظوهاش الارقام ما تحفظوهاش خالص ماشي يا جماعه؟ طيب الراس يا جماعه لا يذوب حمض نيتريك لان حمض نيتريك مش اقوى من اتش اي لكن يذوب مع ايه؟ في السيانايد وما يذوبش لا في الدايل امونيا ولا في الكونك ايه؟ امونيا. يبقى لو في الامتحان او في اي حاجه وسالتك سؤال قلت لك عندك ميكشر كلورايد وايودايد حتى يبقى عارف السر وتعرف عليهم ميكشر كلورايد وايودايد كلورايد وايودايد كلورايد وايودايد نحط عليهم سيلفر نيتريت هيدي سيلفر كلورايد وسيلفر ايه؟ ايودايد راس اصفر راس الايه؟ اصفر ابيض مع اصفر هتشوف اصفر نحط عليه معاه ايه؟ بعد كده ايه معاه ايه؟ حط عليه كونكا امونيا السيلفر كلورايد هيدوب السيلفر كلورايد هيدوب وده سيلفر امين والسيلفر ايودايد مش ايه؟ مش هيدوب راس اصفر خلاص عرفت كده بقى عرفت خلاص يبقى السيلفر ايودايد ما دابش بس اصفر في الفلتر بيبقى كلورايد ترشيح فوق خلاص ما دابش خلاص دي كده عرفت على الايودايد فصلناه عرفت عليه. اما اللي تحت انا مش متاكد يا ترى في كلورايد ولا مفيش يبقى تحت اعمل ايه؟ فيس تاني فيس كلورايد تاني احط له سعر سيلفوريك يطلع ايه؟ هاند ريس سيل يطلع صحن بيضاء مع الامونيا او احط عليه ليه؟ هيطلع ابيض اي حاجه اي فيس تاني ليه؟ للكلورايد. يبقى هفصلهم مع ايه؟ هفصلهم عن طريق الذوبان في ايه؟ في الكونك ايه؟ امونيا. واحده يدوب في دايل امونيا اصلا مفيش داعي لدايل امونيا مفيش داعي كونك امونيا دايل امونيا بس دايل امونيا بس دايل امونيا هتداوب الايه؟ السيلفر ايه؟ كلورايد ومش هتداوب السيلفر ايه؟ ايودايد. ماشي يا جماعه؟ رياكشن مع الفرق كلورايد مع الفرق كلورايد. الكلورايد نو رياكشن البرومايد نور اكشن. اما الايودايد بيتاكسد الفرق ياكسد ايه؟ الايودايد يحوله ايه؟ لايودين. حط عليه ستارش يدي ايه؟ يدي بلوك. مش يا جماعه؟ يبقى الفيريك عامل اكسيد والايودايد عامل ايه؟ مختزل. يتفاعل معاه على طول، لان احنا قلنا يا جماعه اسهل واحد في الاكسده هو الايودايد. الفيريك ضعيف، عامل اكسيد ضعيف، ما يقدرش على برومايد ولا كلورايد، لكن البرمجانات تقدر على الاثنين. البرمجانات عامل اكسيد قوي جدا، عامل اكسيد قوي جدا، الجودة بتاعها 1.5 فولت. اما الفيريك جوداه 10 فولت ضعيف، يعني عامل اكسيد ضعيف. وبالتالي مع البرمجانات نفس الثلاثة. أما الفيريك يعكس بس مع إيه؟ الأيودايد. ما يقدرش على البرومايد ولا يقدر إيه؟ على الكلورايد. طب يا جماعة الأكسيد البرومايد يتحول لإيه يا جماعة؟ حد عارف؟ الأكسيد البرومايد يتحول لإيه؟ الأكسيد البرومايد يتحول لإيه؟ لبرومين بي آر 2. طب يا جماعة الأكسيد الكلورايد يتحول لكلورين سي إل 2. طبعا الفيريك يعكس الأيودايد إيه بس؟ ولو حطينا على الانبوبه ستارش بدي ايه ازرق. خد بالك ان اي ايودين ما اقدرش اعمل بالايه؟ بالستارش بدي اللون. لين استيك. لين استيك مع كلورايد بدي ابيض، مع البرومايد بدي ابيض، مع الايودايد بدي اصفر. كلها رواسب بتدوب في الميه المغليه في البويلنج ووتر. يا دوب على الساخن ويرجع تاني يتقسم على ايه؟ على البارد. وكان نفسي تشوف الايودايد في المعمل، انت مش عارف ما تدرش ده عشان كمان ناقصه. مع الايودايد مع الليف بيترس اصفر، جميل جدا، راس الذهبي روعه جدا، روعه ملوش حل، لونه جميل جدا. حط عليه مغليه تلاقي ده خالص تبرد، تلاقي تو نيدل جميل جدا، نيدل جميل جدا في المحلول كده، شكلها رائع جدا جدا. لو عملتوها تاني ففين في يا جماعه في الريجنت؟ عندك في الريجنت ايودايد مش في السامبل اللي عايز يعملها مره جايه اعملها. حط الريجنت ايودايد مع الليف هيدي اصفر، حط عليها تغلي هتلاقي ايه؟ ده بردوا هتلاقي بس تاني شفت يا جماعه ايه؟ كريستال ذهبي جميل جدا جدا جدا. بنسميها معايا بتسميه برايت او شايني، برايت يلو بريستي او شايني يلو بريستي، راسب روعه جدا في شكله يعني. اول ليد هالايت ابسورب الهوت ووتر اند ريكريستالايز ان كولينج. يا جماعه راس تاني لما بره، راس لما ايه؟ لما بره. كلورين ووتر تيست لا يخلو امتحان شفوي او نظري من نهائيا. كلورين ووتر نيست لا يخلو امتحان شكل او نظري من ايه؟ مشهوره او تسلا، مشهوره او تعجب اي حد وشكله روعه جدا. وانت عملتوه المره اللي فاتت لو تفتكروا مش انا بس انا معاه هيبقوا اكتر. كلورين ووتر نيست مع كلورايد، كلورين ما يكسبش كلورايد، كلورين لا يكسب الكلورايد، كلورين لا يكسب الايه؟ كلورايد. طب مع البرومايد والايودايد يكسبهم ويحول البرومايد لبرومين ويحول الايودايد لايه؟ لايودين. لو حطينا كلوروفور، الكلوروفور البرومين بيحط الكلوروفور قد الميه 70 مره. 70 ايه؟ مره. والايودين بيحط الكلوروفور قد الميه 100 مره. يبقى معنى الايودين لو حطينا كلوروفور ورجينا ايه اللي يحصل؟ الايودين هيسيب الميه ويروح فين؟ في الكلوروفور. طب لو الايودين في الميه زي لون الكلوروفور؟ لا. لو في الميه لونه بني ومعاه نقاش ازرق. اما لون في الكلوروفور فايلوت. فايلوت. تبقى معنى البرومين في الميه زي لون في الكلوروفور؟ لا. البرومين في الميه لونه يلوش براون. اما البرومين في الكلوروفور لونه اورنج ريد، اورنج ريد. عشان كده يا جماعه لو حطينا على البرومايد كلورين ووتر هيدي لون يلو براون. لو حطينا على الكلوروفور ورقينا رقينا جامد اللي احنا معاه البرومين هيسيب الاكوسفير وينزل في الكلوروفور وهيدي مع ايه؟ اورنج ريد كلر ان كلوروفور ليه. اورنج ريد كلر ان كلوروفور ايه؟ ليه. ماشي يا جماعه؟ طب يا جماعه حتى لو ضايق في حاله الايودايد يا جماعه اللي يحصل الكلورين عامل مكسد والايودايد سهل جدا اكسده. هيبقى مكسد الايودايد ويحولها مع ايه؟ لايودين. ايودين زي يا جماعه ايه؟ زي 2 تيل ثالث. الايودين بعد لونه ايه؟ لونه بني. لو حطينا ستارش هيبقى ازرق. طب كفايه كده ولا نكمل؟ نكمل. حط كلوروفور اللي يحصل ورقيه جامد جدا. الايودين هيسيب الميه خالص ويروح فين؟ في الكلوروفور بتاعها وتغير لونه من بني لايه؟ لبنفسجي. يبقى تلاحظ لما احط كلوروفور البني اللي فوق يختفي او هيقل على الاقل. ماشي يا جماعه؟ وتحت فايلوت ايه كلر هيزيد. عشان احنا فهمناها يا جماعه في المعمل اشتغلناها لكن فهمناها ما فهمناهاش. في المعمل بتشتغلوا بس مش تشتغلوا تفهموا. ايه اللي بيحصل؟ لا فايلوت خلاص فايلوت شوف فايلوت خلاص بيظبط. لا افهم منين الفايلوت يا جماعه؟ منين براون؟ طب حد يا جماعه حط ستارش في كلوروفور تيست؟ عشان ما عملتش اصلا ايضا ما كانش اصلا عندكم ايضا في المعمل. في يا جماعه ايضا في الريجن اللي عايز يعملها في ادايد تستخدم ادايد في الريجن في الكواش مش بيستنبل. اللي عايز يعملها بنفسه يشوفها لنفسه يعني يبقى يعملها براحته. ماشي يا جماعه؟ انا في معملي عملتها لكم. لو حد جه موجود في معملي عملتها لهم ايه؟ بنفسه مش هو ايه؟ مش هو بنفسه بنفسه. طب يا جماعه لو زودت كروت لو زودنا كلورين ووتر عندنا خلاص اورنج ريد كلوروفور وزودنا كمان كلورين ووتر يعني ايه اللي يحصل معاه؟ لو زودنا كلورين ايه؟ ووتر كمان ايه اللي يحصل معاه؟ يا جماعه الكلوروفور هل يا جماعه هيأكسد البرومين نفسه يأكسد البرومين نفسه ويحوله ل اتش او بي ار كلرز فالاورنج ريد بيختفي. طب يا جماعه لو حطيناه على الفايت لو زودنا الكلورين في حد الاودايد ايه اللي يحصل؟ الاول هيدي فايت زي الفل. لو زودنا كمان الكلورين يحصل الاودايد ويتحول مع ايه؟ لايونيك اسيد. ايونيك اسيد كلرز فالفايروت ايه؟ يروح الفايروت يروح ماشي يا جماعه؟ بس كده يا حاج يا جماعه زود الايه؟ الكلورين ايه وتر. وجماعه الكلورين يا جماعه الكلورين يا جماعه ديت اقدر فيها افصل واتعرف على البروميد والاودايد. طب يا جماعه ازاي؟ حد عارف ازاي اقدر افصل البروميد والاودايد في الرؤيه الجاي؟ حد عارف؟ اقدر افصلهم واتعرف عليهم بالبروميد ايه؟ طب ازاي؟ ما هو ده هيدي اورنج ايه؟ وده هيدي فايلوت. ازاي؟ يا جماعه بالكلورين وتر تيست اقدر افصل برومايد ونرش برومايد وادايد اقدر افصلهم واتعرف عليهم بايه؟ بالكلورين وتر تيست. ازاي؟ حد بقى شاطر يقول لي. لا لا رجاله رجاله ما ينفعش كمان. لا اقدر افصلهم واتعرف عليهم الاثنين بيلعبوا في الرؤيه. حد عارف؟ قول يا جماعه بنات بس شر ورا حد يجي هنا يقول لي اللي عارفه ده يجي يقول لي او اللي مش عارف او يقول وانا هندهله لو انا الاجابه صح بس يعلم الطفل اسمعه. ايوه طيب بيتاكسد اسرع. ايوه طب ازاي اللي احنا ده؟ لما نضغط الكلوروفورم ده مره بمره هيختفي الاوزايم وهيفضل الاوزايم هيفضل الاوزايم بتاعته هيختفي الاوزايم. يعني ايه اللي يحصل؟ ماشي كمل بقى. يعني ايه اللي يحصل؟ اللون هون هيحصل ايه؟ طب تعالى يا عيني. لا يا احمد. لا يا باشا. يا باشا. سامك يا احمد الباشا. طيب برنسف نفسه. لا حياة العلم ما تكسفش الرد مش بتاعك خالص. انت طيب بتقرا عادي خالص. قول وانت واقف مش مشكلة. لا حياة العلم. لا حياة العلم. العلم يقضيها بين ايه؟ بين الحياه والكبر. العلم يقضيها بين الحياه والكبر. وانا متكبر بقول لك انا ايه مثلا مين يا عم ده انا اعرف اكتر من الدكتور بتاعي. واحد يقول لك ايه؟ لا انت انا كسبت الدكتور هيحرجني يقول لي انت مش عارف. طب انت مش عارف ايه مش انا طالب؟ ما انت طالب ايه مش عارف؟ دلوقتي الايودايت بيتاكسد اسرع من البرومايد وبالتالي انا لما احط الكلوروفورم هيتكون عندي اللون الفيولت واللون الاورنج. الفيولت بتاع الايودايت والاورنج بتاع البرومايد. لكن لو زودت اكسس من الكلوروفورم دلوقتي الكلوروفورم هيأكسد الايودايت تاني والبرومايد تاني بس الايودايت بيتأكسد اسرع من البرومايد وبالتالي اللون الفيولت بتاع الايودايت هيروح وهيختفي قبل ما البرومايد. اوكي بقى الله عمل غير جايز عندي دور مره جايه استاذ احمد ان شاء الله. يبقى مع الفيروس هو ده كده الاول وبعد كده بعد الاورنج ايه؟ الاورنج ايه؟ ماشي يا جماعه. طيب الكلمه مع ايه؟ ممتاز والله ما شاء الله احمد ممتاز فاهم قوي ومصحصح فاهم ومصحصح. فانا مع السيرفيتي مع السيرفيتي كل كلورايد برومايد والايودايد بيدوموا ما عدا السيرفر والميركاس. ميركاس مش ميركاس ميركاس موجب واحد موجب ايه؟ واحد. وكبرس موجب برضه ايه؟ واحد. السيرفر والليد والميركاس والكبرس. الكبرس موجب واحد برضه والميركاس موجب واحد ايه؟ برضه. كل ده معروف وده كله بايه؟ بيدوم. كروميل كلورايد تيست. كروميل كلورايد تيست. تيجي معايا برضه فزوره ثانيه. كمان شويه في فزوره ايه؟ ثانيه. خدوا بالكم. كروميل كلورايد تيست. كروميل كلورايد تيست. تيجي معايا تيست سبيشال للكلورايد. سبيسيفيك لايه؟ للكلورايد. سبيسيفيك لايه؟ للكلورايد. حتى في وجود الهالايد، في وجود الكلورايد، في البرومايد والاودايد، ده الوحيد اللي بيتباع. ده الوحيد اللي ايه؟ بيتباع. يا جماعه ازاي معاك فاضل كام؟ ده يا جماعه كلورايد بين الكروم من انبوبه انبوبه. كلورايد بين الكروم من انبوبه لايه؟ لانبوبه. طب ازاي الدكتور ينقل الكروم من انبوبه لانبوبه؟ ازاي؟ كلورايد هينقل انبوبه الكروم من انبوبه للانبوبه الثانيه. طب هيشيله يعني بيجيله كده ومضيه الناحيه الثانيه؟ لا. هينقل معاه ايه؟ معاه ايه؟ صوت غاز. صوت ايه؟ غاز. هيكون معاه غاز ونعمل انبوبتين مع بعض ونحط كده انبوبه ملتويه. انبوبه ملتويه عشان يمر الغاز في الايه في الانواع الثانيه. فالكلورايد مع الدايكروميت يكون غاز ريدش دارك ريد دارك ايرد غاز احمر قاتم احمر لون دم كده او ما شويه ماشي يا جماعه. يمر الانواع الثانيه يدوب في الان او اتش ولما يدوب في الان او اتش يتحول لكروميت. كروميت يا جماعه لونها اصفر. يبقى اول من الانواع الثانيه لونها يبقى اصفر اعرف ان عندك ايه كلورايد. اول انواع الثانيه مش اولانيه ماشي. اول انواع الثانيه لونها يبقى اصفر اعرف ان عندك ايه كروميت. عندك كلورايد في الانواع الاولانيه عندك كلورايد في الانواع الاولانيه. طب الانواع الثانيه معاها مش اصفر مثلا مش اصفر وما طلعش الجاز هنا ايه مش عندك ايه كلورايد. يبقى يا جماعه كلورايد مع ده كروميت بيدينا كرومايل كلورايد جاز. كرومايل كلورايد ايه جاز رمزه سي ار او 2 سي ال 2 ده غاز احمر قاتم. يمر الانواع الثانيه يدوب في الايه في الان او اتش ويتحول لكروميت. كروميت سي ار او 4 سالب 2 يا جماعه. ممكن اخش على الكروميت دوت احط على ليد او باريوم. ليد او باريوم بيدي مع كروميت راس اصفر ده مع زي التوكيد يعني زي ايه توكيد. حط ايه ليد او باريوم يا راس الايه راس الايه اصفر. بس قبل الليد او الباريوم حط حمض الاسيتيك. الراس بيكون اصفر واوضح في وجود الايه حمض الاسيتيك مع الان او اتش زياده يبقى الراس بيكون شويه او غامق شويه ومع الحمض الاسيتيك. ولو حمض جامد ده اتش ال مثلا الكروميت تحول ده كروميت. الكروميت بيتحول ايه ده كروميت ما يديش اصلا اي واضح ما يديش راس بواضح. يبقى احط ايه حمض الاسيتيك قبل الباريوم او الايه ليد. وكان انا اعتبرهم نفسهم جدا تطيب مع الترامون سبيشال تسامع. يا جماعه السبيشال تسامع الايودايد النيترايت النيترايت مع الايودايد يحسنه ويتحول لايودين. الايودين مع الاسترشيت ايه ازرق. النيترايت عامل نقص يختزل يتحول لايه نمو. والايودين تاكسي والايودايد تاكسي يتحول لايه لايودين. الايودايد تحول لايودين والنيترايت تحول لايه نو اختزل ماشي يا جماعه. يبقى النيترايت مثلا بيسموه نيترايت او سيمو نيترايت على الايودايد في وجود اي حمض سلفوريك اسيد هيدي ايه لون بني. حط استرشيت ازرق ماشي يا جماعه. طيب ثالث تيست معاه ثاني تيست رياكشن مع الكبر سلفيت. الكبر سلفيت يا جماعه الكبر سلفيت ياخد الايودايد يحوله مع الايودين. والكبر موجب 2 يتحول لكبر موجب ايه؟ 1. احنا قلنا كبر موجب 1 ايه ما بيدوبش مع الهلايد. قلنا كيومرس سورتس انسلول ده ايه مع الهلايد. يبقى كبر موجب 1 لما يتكون يتفاعل مع الايودايد ويدي راس ابيض. كيومرس ايودايد اسمه كيومرس ايه؟ ايودايد. هنا مع كبر موجب 1 مش موجب 2 سلوكسيدات. يبقى ده مع راس لونه مع ايه؟ لونه ابيض. والمحلوله مع له ايه؟ بني. يبقى مع هتشوف راس ابيض ولا بني؟ الراس هتشوف ابيض ولا بني؟ هتشوف بني بس هو ابيض. وايت بيتي براون سلوشن. وايت بيتي براون سلوشن. كنا عملت ولا ده مش وايت ده بني. لا هو باي اي. لو فلترته وغسلته هتلاقيه ابيض. لو فلترته رشحته وغسلته هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه ابيض. ثالث سماع مع الميركريت كلورايد. مع الميركريت كلورايد اتش جي سي ال 2 مع الايودايد هيدي راسه ايه؟ اسمه سكارلت ريد. عارفين يا جماعه السلعون اللي بيديله شبيك بعد الدهان شقق شبيك والابواب بيديله كام ماده برتقاني اسمها سلعون. دوت نفس الماده ديت نفس ايه؟ نفس اللون. ماشي يا جماعه؟ نفس اللون بتاعه اسمه سكارلت ريد كلر. سكارلت ليتر وهشوف نفسكم المره الجايه اللي هحاول نزل اوضاي هو ده معاك شوف برضه نفسكم. يبقى يا جماعه عندنا ايه؟ سكارلت ريد بريسبت. سكارلت ريد بريسبت. طب يا جماعه لو زودنا الاوضايز لو زودنا يا جماعه ايه اللي يا جماعه اللي هيحصل له؟ الراس بيدوب. لو زودنا الاوضايز الراس بايه؟ بيدوب. وانت كومبلس. وانت ايه كومبلس؟ كومبلس يا جماعه كلرلس. كومبلس كلرلس. كلرلس يعني يا جماعه الراس بايه هيدوب وانت ايه؟ كلرلس ايه؟ سلوشن. يبقى يا جماعه الحس دوت الراس بيدوب في السيده من السامبل. الراس بيدوب في السيده ايه؟ من السامبل. يبقى التراس صح عشان اعمل الحس دوت التراس صح. عشان اعمل الفيزا في العملي في العمل كمان ده بقى عملي. حط الاول الريجن. حط الاول الايه؟ الريجن. وجوه السامبل دروب وايز. جوه السامبل ايه؟ دروب وايز. ودي انا عامل حضور هنا في التمرين العملي في مربع كده. لان كل الراس بيدوب في زي السامبل حط الاول الريجن الاول. حط الاول الكاش. حط معايا الاول ايه؟ الكاش. وبعد الكاش تحط ايه؟ السامبل. في الاول هيدي سكارلت ريد ستيج. في الاول هيدي سكارلت ريد ستيج اللي هو ايه؟ لون ايه؟ احمر برتقالي. سكارلت ريد بس فين؟ ماشي يا جماعه؟ زود يا جماعه سامبل، زود سامبل كمان دروب وايز كمان، زود كمان اللي احسن معاه هيدوب الايه؟ الراس عشان تكوين كومبلكس اسمه ميركريت تترا ايودايد. ميركريت تترا ايه؟ ايودايد كومبلكس. شهرة اسمه نسلا ريجن وده ريجن لو كنت العقير باذن الله، لو كنت العقير. اخر يا جماعه شريحه، اخر شريحه ميركشر كلورايد برومايد ايودايد. تروح من هنا خلاص، تروح من هنا خلاص، مش كلورايد برومايد ايودايد. كلورايد تسمع كلورايد بقى مع ايه؟ بالكلورايد كلورايد تسمع ماشي. انا ده على طول هيشمع الكلورايد حتى في وجود الايودايد والايه؟ والبرومايد. اما البرومايد والايودايد ايه؟ بالكلورين ووتر تسمع. في الهاند اوت بس، لكن في الامتحان لو جاتك توضح في الفرق الاول هتبدا بالايه؟ قال اللي هو عندي ايه؟ ريز ماشي انا؟ توضح الكلام ده. طب برضه يا جماعه ممكن الاول اخلص الايودايد، ممكن الاول اخلص الايودايد واخش مع البرومايد بطريقه ثانيه. طريقة تانية البرومايد والأيودايد باشا معاك، الأول أقفل الأيودايد وأتخلص منه، أسخن فلتير أحط نيترايد أو أحط اتش 2 2 أو أحط سلفوريك، الأيودايد تحول إلى فلتير وتحول فلتير، تتفضل البرومايد إيه؟ لوحده أكشف عنه بقية الغرفة، أكشف عنه إيه؟ بقية الغرفة. برضه يا جماعة البرومايد الأيودايد برضه يا جماعة أقدر أكشف عنه في وجود البرومايد، الأيودايد أكشف أقدر أكشف عنه في وجود البرومايد بإيه؟ بالميكروكلورايد أو بالكربون سلفيت أو بالنيترايد. يا جماعه يبقى اقدر اشعل الاودايت بوجود البرومايد ده يتغير من ايه؟ من ايه؟ متغير من ايه؟ الخاصه بتاعته اللي تشال تيست الانيترايد والايه؟ والميكروكلورايد والايه؟ والكبر سلفيت بوجود البرومايد. اما البرومايد ما اعرفش اشعله بوجود الاودايت. الاول لازم اتخلص من ايه؟ الاول من الاودايت، اتخلص منه بعد الاكسدس واطيره، او اتخلص منه بالترسيب مع الكبر سلفيت بيدي كبرس ايودايت بس ابيض في براون ايه؟ اتخلص من الاودايت الاول واخش عن ايه؟ عن البرومايد. دي حاجه ثانيه. كلورين ووتر تيست كان ديفرنشيت ايودايد اند برومايد. كلورين ووتر تيست كان ديفرنشيت. اتفضل اتفضل اتفضل.